منسق القاعة جاء؟ منسق القاعة في دكتورتين فوق. طيب الأودو فيجوال تبع اللابتوب ضبطتوا شيء؟ ما نحتاج، بس هو هنخلي الصورة كده. آه خلاص نبدأ. ومتى المفروض نوقف؟ وقت ما نبغى عادي. اوكي الوقت في الجدول قد انتهى من زمان. ايوه لكن ما في مشكله. ما في مشكله. ما في اي مشكله. طيب السلام عليكم. اول شيء اعرفكم على نفسي، انا مها بدوي، انا معيده في قسم امراض الدم في جامعه الملك عبد العزيز. واليوم باذن الله حنتكلم عن امراض الدم والتخصص اللي احبه، بالتالي والدكتور استلوه كمان، فحنكون شويه متحيزين. فاليوم حيكون تقريبا عبارة عن حوار بيني وبين دكتور سلوى، وانتو يعني من فضلكم اي احد عنده اي سؤال في اي وقت تفضل. بداية نعرف الدكتور سلوى. دكتور سلوى هنداوي، متخرجة من كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، هي استاذتنا وهي رئيسة بنك الدم في الجامعة، وحصل على الزمالة البريطانية في امراض الدم مع تخصص دقيق في طب نقل الدم. فدكتور سلوى، هل تحب تكلمينا شوية في البداية عن الهيماتولوجي بشكل عام؟ طبعا أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا كان نفسي يكون العدد أكبر عشان يكون في أمل أكتر من التخصص ده ينضم لي ناس أكتر، بس شايف العدد صغير جدا الموجود، بس يكفي لو كان اقتنعوا أنهم يتخصصوا في أمراض الدم. أمراض الدم أو علم أو تخصص الدم يعني يعتبر إيش علم أمراض الدم؟ علم أمراض الدم طبعاً أنتوا أكيد طلبة ما بين سنة أولى لسادسة، يعني مو معروف، يعني ناس عندهم أخذوا فكرة عن أمراض الدم وفي ناس ما أخذوا فكرة أصلاً عن إيه هو الدم وأمراض الدم. فنقول كلمتين يعني عامية، وهي أنه الدم هو سائل الحياة، من غير دم ما تقدر تعيش، زي من غير أكسجين ما تقدر تعيش. الدم ومكوناته لها علاقة بكل أعضاء الجسم، كل جزء في جسمك، يعني الدم مهم جداً. أي خلل في مكونات الدم الطبيعية بتأدي لأمراض، والأمراض دي بتأثر على أعضاء الجسم، وبالتالي في علم أمراض الدم ليه تدخل في كل علوم الأمراض التانية، وبيكون دائما جنبا لجنب مع أي تخصص تاني، لا يمكن تفصل عن التخصصات التانية بجميع أنواعها، لا يمكن تضمه للتخصصات التانية بجميع أنواعها، لازم يكون ليه متخصصين يفهموا فيه بيقدروا يساعدوا في علاج أمراضه وأمراض التانية اللي ليها علاقة برضو بالدم. أمراض الدم كثيرة، بس الأمراض يعني الكبيرة الواضحة المنتشرة اللي هي مهم جدا علاجها بتكون تبدأ من فقر الدم. قبل ما نتكلم عن أمراض الدم بصفة عامة، نتكلم عن مكونات الدم للناس اللي ما هم عارفين إيش مكونات الدم أساساً. مكونات الدم بتكون كلها متكونة زي الصورة اللي انتم شايفينها، هذه من كريات دم حمراء ومن كريات دم بيضاء ومن صفائح دموية ومن بلازما الدم. ياريت الجوالات ما يكون في أي جرس ليها، تكون سايلنت علشان يعني ما تعمل أي لخبطة وإزعاج إذا كان ممكن. فمكونات الدم زي ما قلنا هي بلازما الدم. بلازما الدم فيها بروتينات وفيها عوامل تجلط مهمة جدا للإنسان وجودها بنسب طبيعية، وفي نفس الوقت كريات الدم مهمة جدا الحمراء علشان نقل الأكسجين لكل أنسجة الجسم وخلايا الجسم، والكريات البيضاء علشان to fight against infections أو العدوى، الصفائح الدموية لوقف النزيف. فكل حاجة من مكونات الدم ليها function مهم جدا في جسم الإنسان، أي خلل يحصل فيها بتأدي المرض على طول، وبتتقسم الأمراض according لإيش الديفيشنسي اللي حاصل، وإذا كان congenital أو acquired. فبالنسبة لأمراض الدم ممكن نقول تبدأ من أنيميا أو فقر الدم، وفقر الدم في أنواع كثيرة من فقر الدم، في المكتسبة وفي congenital اللي هي يعني بما في ذلك التلسيميا والأنيميا المنجلية الوراثية. أيوة الوراثية أو المكتسبة. طيب هذه بالنسبة للفقر الدم. بالنسبة لأمراض التانية اللي ممكن تكون طبعا غير فقر الدم، ممكن أمراض اللي هي سرطانات الدم، دي أمراض ممكن تكون خطيرة جدا لكن مهم علاجها، في بعضها ممكن تتعالج تماما في بعضها لا، بس اهتمام بالمرضى وعلاجهم ليهم طريقة خاصة، محتاجين ناس متخصصين لعلاجات الأمراض هذه. في أمراض طبعا تجلط الدم والسيولة في الدم، وهذه كلها الأمراض برضو من تخصص أمراض الدم، وأعتقد أنه لازم يكون في متخصصين يعالجوها، ما ينفع الناس الجنرال اللي هم physician general physician أنهم يعالجوا الأمراض دي لوحدهم. علم أمراض الدم الميزة اللي فيه، ويمكن بعض الناس يعتبروها عيب، إنه كل يوم بيتطور وكل يوم في حاجة جديدة فيه، ولازم الدكاترة اللي يكونوا فيه يكونوا updated وعلى طول متابعين أول بأول التطورات في علم أمراض الدم. الحلو فيه اللي أنا بشوفه إنه لما أنا أكون متخصصة في أمراض الدم لازم يكون عندي فكرة عن كل حاجة، مش بس الدم نفسه ومكوناته، لأني بضطر أتدخل في كل التخصصات، فلازم يكون عندي فكرة بسيطة على الأقل عن كل تخصص تاني، ويكون عندي خبرة في صفة عامة كفيزيشن، كميديكال براكتيشن. أوكي، فطبعا ما بدي أقول كل الكلام الآن، أديكم الفكرة دي البسيطة فقط، لأنه حتكون حواره فيه أسئلة من دكتورة مها، حجاوب برضو بديتيلز بالتفاصيل كيف يكون التخصص هذا وإيش ميزاته، ونترك لدكتورة ما تبدأ تسأل وتتكلم. طيب دكتورة، دائما السؤال اللي بيتوجه لنا في أي شخص حابب إنه يتخصص في أمراض الدم، فلازم يكون عارف إنه في حاجتين، قسمين تقريبا في أمراض الدم، ممكن يختار واحد فيهم أو يجمع بينهم. هذا الشيء اللي حنعرفه دحين، في شيء اسمه كلينيكال هيماتولوجي وفي حاجة اسمها هيماتوباثولوجي، فهل تقدر دكتورة تشرح لنا أكثر عن الموضوع؟ طبعا هو يمكن العلم الوحيد تقريبا اللي أعتقد، أو التخصص الوحيد اللي علاقة بأنه أنت بتشوف المريض وبتعالجه في نفس الوقت، لازم تتابعه مخبريا وفي المعمل نفسه وتشوف تشخصه أنت بنفسك كمان. في حسب الدول وحسب التخصصات، يعني في دول بتعمل التخصص ده تقريبا مخبري أو معملي، يعني أنت تكون مسؤول عن تشخيص المرض كأمراض دم، لكن أنت ما بتعالج، لكن ممكن تدي برضو، لازم تعطي وأنت مسؤول عن المختبر ومسؤول عن التشخيص، تدي برضو الأدفايس بتاعتك للدكتور أو الطبيب المعالج، لكن ما بتكون أنت مسؤول دايركت عن العلاج المريض. هذا التخصص اللي بيكون اسمه هيماتوباثولوجي. التخصص ده متواجد في كندا، في أمريكا، في أستراليا، البورد السعودي أنا ماني متأكدة إذا كان برضو هيماتوباثولوجي أو كلينيكال أند هيماتو، I'm not sure. بالنسبة للتخصص الثاني كلينيكال، برضو متواجد في نفس الدول، إنه تكون مسؤول عن المريض دايركت، ما أنت مسؤول عن تشخيص في المعمل، أو إنك أنت تكون مسؤول تتابع كل التحاليل المخبرية في المعمل الخاصة بالدم، بتكون مسؤول عن المريض دايركت وتعالج الأمراض اللي هي ليها علاقة بأمراض الدم أو أمراض الدم نفسها. ممكن تختار ده التخصص، ممكن تختار ده التخصص لوحده، بس في كل الحالتين لما بتعمل التريننج بتاعك لازم تعدي على الاثنين، لأنه لازم يكون عندك فكرة عامة عن كيف تعالج المريض أو فكرة عامة كيف تشخص للمريض. فهذا التخصص الوحيد اللي أنا أحسه أنه شامل لكل حاجة، يمكن ده اللي بخلى معظمنا يختار أنه هو يكون طبيب في أمراض الدم، أنه بيكون عنده فكرة بصفة عامة عن مريضه من البداية للنهاية حتى لو ما عالجه دايركت. في التخصص نفسه، وهذا يمكن الشيء اللي أنا تخصصت فيه، أنه أنا من الأساس أكون عندي التخصصين في وقت واحد، أني أنا عالج المريض في نفس الوقت أكون مسؤول عن تشخيصه في المعمل. وهذا التخصص حد الآن بيكون في اليوكي أو في بريطانيا، إن هم بيكون تريننج بتاعهم كلينيكال مع لابراتوري، وفي نفس الوقت الامتحان حقهم في النهاية بيكون كلينيكال كيسز مع لابراتوري. لازم يكون عندك باك جراوند أو بيسز أوف ميديكال أو ميديسين براكتس في الميديسين at least one year، إنك أنت عارف إن جنرال الأمراض جنرالي في الميديكال وكيف معالجتها قبل ما تبدأ في تخصصك هذا. فبصفة عامة تخصص أمراض الدم ممكن تختار بمزاجك، لو أنت ما تبغى on calls، ما تبغى تكون مسؤول دايركت عن مريض، ممكن تأخذ تخصص في المختبرات. لو تبغى تكون مسؤول دايركت عن المريض تأخذ في دايركت كلينيكال. لو تبغى الاثنين مع بعض وده الأفضل أنا أعتقد، ممكن تأخذ التخصص في الاثنين مع بعض. والآن توجه الكنديان والأمريكان إنهم يحولوا للاثنين مع بعض، إنه يكون كلينيكال مع لابراتوري في نفس الوقت، وأعتقد إنه ده يعني أفضل للمريض وللطبيب نفسه التخصص. طيب دكتور، بما إننا بنتكلم عن الترينينج، فنحب نعطي فكرة للدكاترة، إذا if I started training، إذا بدأت الترينينج في الهيماتولوجي، إيش أتوقع الروتيشنز أو حقضي وقتي في إيش؟ فين حيكون معظم وقتي حقضي في تدريب؟ في أي مناطق في المستشفى؟ بالنسبة للأمراض الدم طبعا المفروض التريننج بيبدأ بالبيزك سينجز في البداية. لازم يكون عندي فكرة عن إيش هي مكونات الدم وإيش التحليل الأساسية في الدم، فبحتاج أقضي وقت في المختبر أعرف منه المورفولوجي سلايدز، بشوف إيش هو الدم، إيش النورمال، زي ما أنا حاطة لكم نورمال مورفولوجي هنا سلايد لكريات الدم البيضاء والحمراء والبليتلتس موجودة قدامكم. هذه بنعرفها، بنعرف إيش هو مكونات الدم، بنعرف كيف التحليل الأساسية للدم، بنعدي عليها، بنعملها بيدنا عشان تثبت في دماغنا. إحنا مو شرط إن إحنا، لأنه في طبعا تخصص ميديكال تكنولوجيست هم اللي بيشتغل في الاختبارات المعملية، بس أنا كطبيب لازم أشتغل بيدي عشان أعرف الاختبارات هذه، بعد كده بشرف عليها، مو شرط إن أنا أعملها بيدي لما أشتغل في الفيوتشر بعد ما أتخصص. بس المفروض ان انا اعدي على اللاب وامضي فتره في اللاب، ومن ضمنها طبعا بنك الدم او خدمات نقل الدم، دي جزئيه من التخصص مهمه. مفروض اي طبيب بيتخصص في الهيماتولوجي، مش بس في الهيماتولوجي الجنرال، احنا الانترن بنعمل لهم اورينتيشن في بنك الدم، لازم يكون عندهم فكره عن خدمات نقل الدم وعن التبرع بالدم وعن نقل الدم، وكيف كيف نقدر نعمل اوردرنج للبلد للبيشنت، وإمتى نختار وكيف نختار وكيف نعالج المريض من مضاعفات الدم. هذه الأشياء بناخد فكرة عامة عنها في أول سنة لينا في التخصص، وفي نفس الوقت بناخد فكرة عامة عن كلينيكال برضو، بنعدي على البيشنس ونشوف الديزيز عادي، بنكون تحت إشراف الأطباء اللي هم أقدم مننا كريزيدنت أو ريجسترار، بأن احنا بناخد تريننج، بنعمل برضو زي في الميديكال زي في السيرجري في أي مكان، بنشوف المرضى، بناخد هيستوري فيزيكال اكزامينيشن، بنكتب المانجمنت طبعا مع الريجسترار اللي هم اعلى مننا على اساس نكون متاكدين واتس جوينج اون، بنتعلم بنكتسب خبره في الحالتين. احنا بنمشي على ناحيتين في وقت واحد، بنبدا التريننج سيمبل تريننج، بناخد طبعا فيها محاضرات للتدريب، بيكون في تقييم بعد اول سنه. المفروض انه التريننج ان جنرال اذا كان ما حتساليني السؤال هذا بيكون لمده 5 سنين في معظم التخصصات في كل الدول. بالنسبة لأمراض الدم التوتال بيكون 5 years، you have to spend 5 years عشان تأخذ التخصص هذا. بيبدأ أول سنتين عشان بس تأخذ orientation وتعرف الأساسيات وتتعلم إيش هي أمراض الدم، وممكن تعمل part 1 بعد السنتين دي أو 3 سنوات حسب evaluation بتاعك، وبعد كده بتاخد السنتين اللي بعدها علشان تسقل التخصص بتاعك هذا وتعمل بارت 2. فالتوتال اوف تريننج شود بي 5 ييرز. موست اوف كانتريز اكسبت، يعني يمكن في المملكه اعتقد 4 ييرز بيعملوها، 4 ييرز عشان ياخدوا البورد السعودي. فهي 5 ييرز ان توتال التريننج. فاعتقد حتى اللي بيروح يعمل البورد السعودي بيكون اتليست مضى 1 يير في الميديكال وورد واخذ اكسبيرينس يعني. فالتوتال اوف 5 ييرز ممكن اخذ التخصص في امراض الدم. طيب دكتوره، هذا السؤال طبعا حيتسال في كل ورك شوب او في كل محادثه عن تخصص، وهو السؤال انه ايش ابرز مميزات او ايجابيات التخصص ده اللي ممكن تشجع الشخص انه ينضم لي، والسؤال اللي حيجي بعده انه ايش الجوانب السلبيه اللي ممكن تواجه المتخصص في هذا المجال. واولا تخصص أمراض الدم أو أي تخصص، الطبيب لما يجي يختار التخصص المفروض لما يختار أي تخصص بيحس نفسه أنه هو قادر، أو يعني عجبه التخصص، حاسس أنه يقدر يعمل حاجة فيه، حاسس أنه هو يبغى يكمل الكارير بتاعه فيه، سواء كان سيرجري ميديسين أمراض دم. فاللي بيحصل في أمراض الدم أو تخصص الهيماتولوجي إنه إحنا عادة لما نكون students ما بناخد إناف عن أمراض الدم، ما بيكون عندنا فكرة. يمكن إحنا على أيامنا ما كنا بناخد أي حاجة غير كلها مجرد 3 محاضرات إذا حضرناها عرفنا حاجة مرة بيزك عن أمراض الدم. أنا تخرجت أنا ما أعرف أي شيء عن أمراض الدم وأنا متخصصة بأمراض الدم. اللي بيحصل إنه البراكتس بتاعك هو اللي بيخليك تقرر فين أبغى أروح وإيش أبغى أروح. الانترنشيب أهم سنة عندك هي الانترنشيب، عندك 2 months elective. في التو مانس إلكتف دي أنا بقرر فيها إذا كنت هدخل في أي تخصص أنا أبغى زايد عن التخصصات الأساسية. فأنا يعني لما أنا مثلا ممكن أقول عن تجربتي، لما اخترت أمراض الدم كنت في الإلكتف محتارة إيش أختار، إيش الأشياء. فالأشياء الأساسية كلها عارفينها وردي بنعدي عليها، فما يحتاج في الإلكتف. فدورت على حاجة ما أعرف عنها أي شيء واللي هي أمراض الدم، وقلت خليني أجرب في الإلكتف أشوف إيش هو أمراض الدم ده وحيعجبني ولا لأ، وأقدر أكمل فيه أو أني أختار تخصص الأساسي اللي أنا كنت أبغاه. مثلا زي أنا كنت أبغى الجراحة، كنت هتخصص كسيرجن. غيرت رأيي توتالي لما انقضيت 2 شهر مع أمراض الدم وعرفتها، يدوبك كنت بعرفها إيش هي أمراض الدم وإيش مكونات الدم وإيش نعمل في الدم، واشتغلت بيدي في المختبر شوية. حسيت أنه المرة interesting أنك أنت بتكون كطبيب مسؤول عن المريض من A to Z، عارف كل حاجة عن المريض اللي أنت تحت يدك اللي بتعالجه. وهذا حاجة يعني يمكن أدفانتج ما بلاقيها في أي قسم تاني. أنا ما أكون طبيب ميديكال أو سيرجنت أو أي حاجة، أنا بنتظر تحاليل علشان أقرر what to do، بنتظر المعمل يقول لي إيه، وبعتمد على المعمل إذا كان شغله هذا فعلا 100% أو لا. بنتظر ما أقدر بس كلينيكالي أقرر للبيشن. sometimes طبعا الكلينيكال مهم وممكن I judge كلينيكالي على البيشن من غير ما أعتمد على اللابراتوري علشان أنقذ حياة البيشن, بس in general I need اللابراتوري كبيزك عشان أقدر أقرر وأشخص للبيشن. فاكتشفت أني لو اخترت التخصص هذا أعتبر أنه ميزة في التخصص أني أقدر أعرف من البداية للنهاية, أقدر أطمئن بنفسي المريض ده عنده إيه وكيف أعالجه, وأثق في نفسي وفي شغلي أنا أكثر ما أثق بإني أنتظر لسه معامل أو نتائج مختبر ممكن تكون لأي سبب حصل أي مشكلة فيها وما كانت هي اللي أقدر أعتمد عليها وتأثر على البيشنت بتاعي. طبعا يعني دي exceptions, بس in general إحساسك بإنك عارف من A to Z عن المريض بتاعك هذا شيء كويس. أنزل أشوف بنفسي سلايدز بتاعته, أقدر أنا بنفسي أشوف تحليله وأطلع بعد كده أعالجه بنفسي. هذا ميزة أعتبرها. سلبيات للتخصص, كل التخصصات السلبية اللي فيها مش بس هذا التخصص, أني أنا لازم أعطي كطبيب من وقتي أكتر لعملي, أني أنا لازم أضحي بأني أنا لازم على طول أطور نفسي. كون أني أنا أتخرج وأخذ الشهادة وأركنها وأجلس أشتغل من غير ما أني أحاول أشترك في سمبوزيوم, أقرأ زيادة عن الأبديتينج, فلازم تطوير نفسي على طول عشان أقدر أستمر بالطريقة الصحيحة وبأمانة أعالج المريض. فطبعا هذا لكل التخصصات يمكن تعتبر سلبية بأنها بتاخذ من وقتي أكتر, بس كوني اخترت من الأساس أني أكون طبيب لازم التضحية دي. بالنسبة لأمراض الدم يمكن السلبية دي تكون أكتر إذا كانت سلبية, أنا بعتبرها إيجابية, بس أنه التطور في أمراض الدم سريع سريع جدا, كل يوم بيكتشفوا مرض جديد ويكتشفوا علاج جديد, وفي أمراض مستعصية كنا بنفقد الأمل إن إحنا نعالج المرضى صار نقدر نعالجهم, في أمراض جديدة بتطلع لنا فجأة بنضطر إن إحنا نعرف عنها وكيف نعالجها, فعلى طول لازم نكون updated و following up the updates everywhere. فأحتاج إني أنا أتنقل من مكان لمكان وأعرف. اللي بيحب يتنقل, اللي بيحب العلم, اللي بيحب يروح يعرف الأشياء هذه يمكن يحب التخصص ده أكتر. فهذه هي الميزة والسلبية اللي أنا أقدر يعني I can recall بالنسبة للأمراض الدم. إذا أضيف دكتورة بس يعني كتريني في السنة اللي فاتت يمكن برضو الجانب اللي أتكلمت عنه مع حضرتك dealing with the patients, الواحد يتعامل مع المرضى اللي عندهم الهيماتولوجيكال ديزيزز بشكل عام وبشكل خاص سرطان الدم, لازم يتذكر فيه إنه هو بيتعامل مع مرضى سرطان, فيعني حيدخل فيها جانب التخصص في زي شيء شبيه بعلم الأورام تقريبا في الأونكولوجي. فأعيد نفسك أو أعيدي نفسك إنكم حتتعاملوا مع مرضى حاجاتهم صعبة, يحتاجوا مرة كتير رعاية شديدة, ممكن يستهلكوا شوية من عواطف الشخص أو ممكن يعني يأثر على نفسيته, يأثر على نفسيته بالضبط. فالواحد يخلي هذا الشيء في باله. هذه فترة مهمة في الترينيج, مو شرط أنك بعد كده تتخصص في هذا الشيء أو في علم أورام أو سرطانات الدم, ولكن حيمر عليكم أكيد في خلال الترينيج. من ضمنها أنه ممكن إحنا نقول عن أنه مش كل شيء علم الأورام أو السرطانات في الدم, يعني تخصص أمراض الدم الآن انفتح صار كبير, صار بحد ذاته تخصص تحته عدة تخصصات. فكوني أني أنا أتخصص في أمراض الدم بعد ما أخلص تخصصي ممكن أختار الجزئية اللي أنا بشتغل فيها من أمراض الدم. زي ما قلنا من الأساس ممكن أشتغل بس في المختبرات, ممكن كلينيكالي, حتى لو اشتغلت كلينيكالي ممكن أختار أشتغل علم الأورام يعني أورام الدم بشتغل فيها كومبليتلي هيماتوباثولوجي اسمها, او اني انا اترك الهيماتوباثولوجي من الاساس لو انا ما احب ادخل في اني اعالج امراض مستعصيه واحتمال المريض ينجو منها احتمال لا, او نفسيتي بتتعب نفسيه المريض بتتعب خصوصا لما يكونوا اطفال. ممكن اخذ جنرال هيماتولوجي, ممكن اكون بيدياتريشن بيدياتريك هيماتولوجيست ادلت هيماتولوجيست جنرال هيماتولوجيست, ممكن أكون تخصص الجديد جدا اللي الناس كتير ما يعرفوا ترانسفيوجن ميديسين طب نقل الدم في أنحاء العالم كلها. طب نقل الدم يمكن الناس متخصصين فيه يتعدوا على الأصابع, ما في ناس كتير متخصصين طب نقل الدم, ده من أجد العلوم الموجودة, ده جزئية من الهيماتولوجي. طبعا الأفضل إن أنا أكون هيماتولوجيست بعدين أتخصص في طب نقل الدم على أساس إني برضو بحتاج أعرف أشياء كتير عن المريض, بكون مسؤولة عن المعمل نفسه كدكتور مسؤول عن خدمات نقل الدم, لكن نفس الوقت بكون كلينيكالي لازم مسؤول عن المريض لو حصل له أي مضاعفات بالنسبة لنقل الدم, أو لو احتاجوا استشارة في إيش المكونات اللي لازم تتنقله وإمتى تتنقله وكيف تتنقله. إذا حصل له أي مضاعفات بأنه كون أجسام مضادة. في أشياء كتير لها علاقة بطب نقل الدم محتاجين متخصصين فيها, وفي المملكة كلها ما في متخصصين في طب نقل الدم غير أنا وواحدة تانية فقط. في الدول العربية كلها يمكن 4-5 متخصصين في طب نقل الدم. في العالم كله ما تتعدوا عن 30-40 طبيب متخصص في طب نقل الدم. كيف نقول مثلا طب نقل الدم مين اللي كان بيكون مسؤول عنه لو انه ما في اطباء متخصصين؟ طبعا الهيماتولوجيست, دكاترة امراض الدم, لانه بياخد جزء من التريننج بتاعهم طب نقل الدم من الاساس, فبيكونوا مسؤولين عن بنوك الدم وخدمات نقل الدم بصفة عامة. بس لأنه زي ما قلنا العلم ده بيتطور كل يوم, في أشياء كتير بتصير فيه, صار الأفضل أن يكون في متخصصين في طب نقل الدم مسؤولين عن بنوك الدم ومسؤولين عن المرضى أي شيء له علاقة بطب نقل الدم. فممكن تخصص الآن تخصصات كتيرة بداخل أمراض الدم, فهذا اللي بيخلي العلم ده كويس وحلو وممكن يفيد, وأن احنا محتاجينه فعلا ومحتاجين ناس ينضموا لنا أكترين. طيب دكتورة, نصيحتك لطبيب حديث التخرج وحاب انه يكمل في الهيماتولوجي, لو كان ساكن في جدة او يبي يكمل في جدة او لو يبي يكمل في المملكة او لو يبي يكمل في الخارج, ايش هي اختياراته؟ كيف او كيف يبدا يعني؟ انت بتسأل عن اختياراته, هو الاختيارات ترجع له هو ولا على امكانيات انه فين يروح يعني؟ لانه مثلا كاختيار هو اللي بيختار. يعني انا لو وبرضه على حسب ظروفي يعني, فهو انا من الاساس مختار ايش ابغى اتخصص. يعني هل ابغى اتخصص زي ما قلنا تخصص بس مخبري هيماتوباثولوجي ولا كلينيكال ولا الاثنين مع بعض, ولا اني انا ما ابغى اخرج من المملكه خالص, ما عندي مقدره اني اخرج وابغى اتخصص داخل المملكه او خارجها. فيعتمد اختار الدوله, اي الدوله بناء على انا ايش اقدر اعمل وايش ابغى اعمل. زي ما قلنا التخصص في اليوكي مختلف عن الاستراليان, مختلف عن الكنديان والامريكان. كنديان امريكان عندهم التخصصين مع بعض, ممكن اختار ده او ده. اليوكي بيروح يختار التخصصين مع بعض. الاستراليان تخصص هيماتوباثولوجي, في المملكه ماني متأكدة التخصص إذا كان بس هيماتوباثولوجي أعتقد برضو. ما أعتقد إنه كلينيكال. فيعني أنا إيش أبغى وأبغى أروح فين وإيش ما قدرتي عشان أتخصص. بس التريننج الآن صار أسهل, التريننج ممكن يصير في داخل المملكة معظمه. يعني أنا ما أحتاج أطلع برا الهول 5 years. لو عندي فرصة أطلع برا الهول 5 years why not, باخد different experience يعني من برا بستفيد أكتر. لكن إذا ما أقدر I can go only for 1 year. بس أنا لحد الآن الأدفايز بتاعتي إنه ما ينفع totally أكون داخل المملكة وما أخرج أشوف different experience. يعني at least minimum of 6 months outside the kingdom علشان نشوف التخصصات برا كيف بتشتغل وإيش الأبديتس بتاعتها, ويكون أخذ different experience. داخل المملكة التريننج ممكن يكون في أكتر من مستشفى في أكتر من بلد. طبعا المين لي تريننج في الرياض وجدة بالنسبة للهيماتولوجي. Mostly you can do it either in Riyadh or Jeddah. Jeddah في main hospitals بتعمل التريننج. احنا عندنا تخصص ال MRC بس اللي هو التابع لليوكي بيتعمل في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التريننج بتاعه. امتحانات البارت 1 بتتعمل عندنا برضو في جامعة الملك عبد العزيز. بارت 2 هي اللي بتتعمل في اليوكي لحد الآن. بقية التخصصات الاختبارات تقريبا تتعمل برا, والكنديان بيطالب انه يكون الطالب كومبليتلي هناك. الأمريكان نفس الحكاية. أستراليان واليوكي طيب. مش شرط أنكم تكونوا كومبليتلي هناك في التريننج بتاعكم. هذا بالنسبة للتخصص وفين يسووا أو فين يتدربوا. أوكي. أنا تقريبا هي دي معظم أسئلتي, فحب أنه نفتح الباب لو أحد عنده سؤال من الحاضرين. تفضل. بعد الـ MRCB بيعملوا MRC باس أو whatever. هو مش نفرق, هو زي ما أنا قلت تاني أنه أنا أبغى أتخصص إيه الآن. الهيماتولوجي انفتح, صار مش زي زمان. زمان يمكن معظم اللي يبغوا يتخصصوا هيماتولوجي حتى في اليوكي كان المفروض أني أنا أعمل تريننج في الميديسن at least for 2 years أو something like that, وأعمل الـ MRCB أتخصص أكون ميديكال دكتور أو بيدياتريشن, وبعدين أروح أعمل امتحان الهيماتولوجي كإجزام وإني أتخصص صير سبيشاليست في الهيماتولوجي. هذا كان زمان. الآن تغير الوضع. الآن من البداية ممكن تخصص في الهيماتولوجي straight away. بس النصيحة إنه لازم تمر تريننج في الميديكال قبلها. مو شرط تاخد MRCB عشان تاخد MRC باس أو FRC باس أو whatever بالنسبة لأي حاجة كنديان أستراليان أو. لكن لأنه جزء من التريننج بتاعك أنت بتعدي على الميديكال, بتعدي على البيدياتريك, بتاخد تريننج في الهيماتولوجي مع البيدياتريك. ف فمع الميديكال والبيدياتك فيو دونت نيد انك تعمل ام ار سي بي. زمان كان الوضع مختلف. طبعا لو عندك بيزك في الميديسن اهم شيء انك يكون عندك بيزك جنرال ميديسن وتعمل الهيماتولوجي بعدها سواء انك انت تخصصت او ما تخصصت. يو دونت هاف تو. لو تبغى هيماتوباثولوجي من الاساس يو دونت نيد انك انت تاخذ ميديكال تريننج او اي تريننج تاني. انت بتعمل تريننج مينلي في اللابراتوري ومع التريننج الاساسي بتاعهم هم بيعملوا شويه كلينيكال هيماتولوجي على اساس انه يو هاف تو هاف باك جراوند حتى لو كنت هيماتوباثولوجي في الهيماتولوجي. فهذا الفرق. لكن كون ان احنا نقول انه الهيماتولوجي جزء من الميديسن وانه اتس اندر ذا ميديسن اتس نوت اني مور الان لانه العلم بيتطور. هو ممكن يكون جزء من الميديسن وممكن لا خالص ما يكون جزء من الميديسن. طيب باقي لنا 3 دقائق فممكن نستقبل سؤال كمان. باقي لنا 10 دقائق. لا كلموني. also question على ايه؟ on calls. on calls. أنا أعتقد في ناس كتير لما جو يبدأوا معنا في الهيماتولوجي ترين كانوا يفكروا أنه لما يجوا الهيماتولوجي حيهربوا من الأونكولز. مشكلة أن أنت تكون مسؤول عن كلينيكال بيشنتس ما في حاجة اسمها ما في أونكولز. الهيماتولوجي برضو لو كنت مسؤول عن كلينيكال بيشنتس you will be an أونكول. اللي بيحصل أنه الأونكول دايما هي اللي بتخلينا نتعلم أكتر عن البيشنتس. لما أكون أنا المسؤول الأول عن البيشنت في الأونكول بتاعي بتعلم أكتر عن البيشنتس وبستفيد أكتر بكون طبيب أفضل من إني ما أخذ on calls. زمان في الهيماتولوجي ما كنا بندي أي on calls. الآن صرنا بندي on calls في الهيماتولوجي للترينيز. إحنا ككونسلتنت بناخد on calls من بيوتنا بس we have to answer لأنه sometimes ولا دكتور يقدر يتصرف مع البيشنت إذا أنت مدت الأدفايس بتاعك بالنسبة للبيشنتس اللي هم belong to you. أنت you are the treating doctor. How you, it come you are not taking on calls. فالهيماتولوجي برضو في on calls. فما حد يحاول انه يتحول على الهيماتولوجي بانه عشان يتخلص من on calls فقط او انه حيكون علم اسهل من اي علم تاني. الهيماتولوجي ما هو بسيط لكن هو صحيح مفيد وinteresting ويعني في حاجات كتير كويسة لو انا حابب اكون هيماتولوجيست. لو تخصصت في اللابراتوري ما حيكون عندي on calls. بعض اللابس في بعض الأماكن في بعض السنترز بيكونوا on calls. يعني أنا مثلا في transfusion medicine وماسكة في جامعة الملك عبد العزيز في المستشفى كدايركتور أنا حاطة نفسي on calls. لو في أي مشكلة كبيرة they have to call me. فالon calls تعتمد على طبيعة عملك. يعني في أي سؤال تاني من فوق من البنات أو ما لسه داخلين يعني لسه جايين أيوة تفضل. الهيماتولوجي تخصص الهيماتولوجي موجود كزمالة أو كبورد في جامعة الملك سعود في الرياض. بيعملوا بورد الزمالة هناك. مستشفى التخصصي بالرياض بتعمل أظن دبلومة أو حاجة برضو تابعة للهيماتولوجي غير الأستراليان. لكن هم برضو بيعملوا تريننج بتاع الأستراليان عندهم تخصص الرياض. جامعة الملك عبد العزيز هنا بتعمل تريننج بتاع MRC باس اللي هو اليوكي البريطاني وبيعملوا امتحانات بارت 1 هنا برضو. جامعة الملك عبد العزيز هنا متعاونة مع بعض المستشفيات الكبيرة زي الحرس الوطني والتخصصي جدة والعسكري. ممكن التريننج بيكون في روتيشن للدكاترة اللي معانا في المستشفيات الكبيرة عشان ياخدوا different experience في التريننج بتاعهم. فهي هذه تقريبا المستشفيات اللي عندي فكرة عنها أنها ليها علاقة بالتخصصات directly. ترانسفيوجن طب نقل الدم. أنا يمكن قلت بسرعة عنه. هو تخصص الآن جديد من الهيماتولوجي. طب نقل الدم يخص كل حاجة تتعلق بمكونات الدم اللي إحنا بنحتاج نعطيها للمريض وقت الحاجة للدم. الآن المريض لما بيحتاج دم ما في حاجة اسمها anymore إن أنا بعطي له whole blood just whole blood that's it. لا إحنا بنقسم الدم لمكونات اللي هي red blood cell البلازما الصفائح كرايوبريسبيتات ومن نفس مكونات الدم بنكون برودكس بتعالج بعض الأمراض زي الإميونوغلوبلينز زي الألبومين زي الفاكتور 8 زي ففي فاكتورز كتير. كل هذه الأشياء من مكونات الدم. كوني طبيب متخصص في طب نقل الدم بعد ما أكون طبعا أخذت بيزك في الهيماتولوجي بكون عارف عن المكونات دي إمتى تستخدم كيف تستخدم إذا حصل أي مشاكل للمريض بسبب نقل المكونات هذه كيف أعالجها كيف أقدر أدير بنك دم وأكون مسؤول عنه على أساس أنه يشتغل بطريقة معينة بجودة نوعية معينة ما يخرج عنها، على أساس أنه في أمراض كتير ممكن تتنقل بالدم، ممكن أأذي المريض لو أنا مهمل في شغلي، ممكن أموت المريض لو أنا لخبطت في عينات. فكل هذه الأشياء أنه أنت بتكون مسؤول عن بنك الدم نفسه أو عن خدمات نقل الدم في المكان اللي أنت فيه، وبتكون مسؤول عن المريض برضو كلينيكالي لو احتاجك في أي شيء. وطبعا في أثناء الدراسة في أشياء كتير بتدرس فيها عشان تتخصص في طب نقل الدم. كدبلومة بتاخد على الأقل سنتين في التريننج والتخصص، لو بدك تخصص كMRC باس أو هيماتولوجيست تاخد 5 سنوات، بعد كده ممكن تعمل إكزامس بعد كده للدبلومة علشان تكون متخصص تخصص دقيق. فهي في حاجات كتير انفولد فيها من ناحية الدراسة، من ناحية التريننج والبراكتس. والمفروض انك انت you are practicing في اللاب نفسه with practice، يعني بتشتغل بيدك برضو عشان تعرف كل ستيبس لها علاقة بمكونات الدم. فهذه كلها أشياء انفولد بنقل الدم. كل يوم بيتطور العلم، في أشياء انترستد بالمرة فيه you have to try، وتكون تعمل بعض التريننج في الأماكن دي عشان تعرف إذا كان بالنسبة لك ممكن انك تتخصص في الشيء ده أو لا. طيب دكتور، أنا أعتذر من حضرتك وأعتذر منكم جميعا، الحوار جدا شيق وممتع، أنا متأكد أنكم حابين تعرفوا معلومات أكثر، ولكن أعذرونا يعني. أوكي، ما أنت مستعجلة؟ السلام عليكم. سؤالي أنه ما أدري، عندنا دكاترة في الرياض هيماتولوجي أونكولوجي، فهل يعني they treat other cancers غير الليكيميز والليمفومز، فكيف ممكن أوصل لذا التخصص؟ أخذ medicine أونكولوجي ولا هيماتولوجي؟ لا، هو أنت هتاخذ هيماتولوجي in general، هيماتولوجي بس دائما يعني أنا مثلا أعرف الإكسبيرينس تاع اليوكي في الإكزام في بار 2 slanted الفايفا بتاعتنا أنها تكون مثلا أونكولوجي هيماتولوجي أكتر الأسئلة فيها، بس إن جنرال الشهادة واحدة. بعد كده أنت الإكسبيرينس بتاعك وطلبك بأنك أنت تكوني مسؤولة عن البيشنتس دول فقط بيخليكي هيماتو أونكولوجي، بعد ما أنت طبعا الفايبة بتاعتك كان سلانتت أنك تكوني هيماتو أونكولوجي أصلا يعني. فبعد كده بتسمي أنك أنت الطبيبة المسؤولة عن الهيماتو أونكولوجي بيشنتس، لكن التريننج لازم تريننج جنرال، التريننج لازم تاخدي كل حاجة طبعا بيزك، لازم يكون في ميديكال تريننج، ولازم يكون في هيماتولوجي تريننج وشهادة الهيماتولوجي الأساسية. بعد كده بختار التخصص ده وبكمل فيه بالإكسبيرينس بتاعتي وباختياري للبيشنتس. زي ما احنا عاملين في مستشفى الجامعة، احنا مقسمين نفسنا، يمكن احنا 8 كونسلتن كل واحد ماسك جزئية، غير القدام الثلاثة بيشوفوا كل البيشنت. احنا عندنا في تخصص السيولة والتجلط في دكتورة مسؤولة عنه، في تخصص الهيماتو أونكولوجي دكتورتين ماسكينه، في تخصص طب نقل الدم مع جنرال هيماتولوجي ماسكاه أنا، ممكن دكاترة تانين ماسكين جنرال هيماتولوجي، في بيدياتريك هيماتولوجي في دكتورة ماسكاه، فكل واحد بياخد البراكتس اللي هو يبغاه ويكمل فيه. فما في exactly غير هو slanted في الفايفا في السكند بارت اللي ممكن تعمل لك التخصص هذا كتخصص بعد كده، except transfusion medicine هو اللي تخصص خاص ولي شهادة خاصة لو حابين انه تخصص فيه. شكرا لك دكتور سلام هنداوي على هذا الحوار الشيق، وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم بالهيماتولوجي، ونشوفكم ان شاء الله قريبا هيماتولوجيست عظام بإذن الله تعالى. طبعا اخر كلمة اقولها انه احنا we are welcoming اللي يبغى يسأل اسئلة زيادة، اللي يبغى يعرف ياخد elective training حتى هو student في معانا we don't mind في الجامعة، اللي عنده أي أسئلة ممكن يجينا في الجامعة في أي وقت. وشكرا لكم. شكرا لكم.